توفي والدي ووالدتي إثر مرض أليم ألم بهما، وهم لم يؤديا فريضة الحج، وأنا اليوم أريد أن أحج عنهم، ولكن أنا لم أصدع لم أحج الفريضة لارتباطي بعمل رسمي، هل يجوز لي أن أحجج عنهم غيري بأجر أجرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حججت عنهم أجزاك الله خيرا، طيب، يعني انتكبت الطيب، رجل طيب حتى يحج عن هذا وعلى هذا في وقت حاله، أما أن يحج عنهما حتى تحج عنهم.